تقبلوها لحالكم وأهل الشام يا رسول الله من خبان يا حبيب الله من خبان أهل الشام يا حبيب الله من خبان أهل الأراضي يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود ويا الأراضي، أرض